في قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان، ليؤكد هذا الخبر ليكون برهانا وحجة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر به قومه أهل مكة ومن بعدهم ممن يسمع هذا القرآن، فيعلم أن مثل هذا الخبر بهذه الكيفية وهذا الوضوح والصدق لا يأتي به القصار ولا يعرفه أهل مكة ولا من يحيط بهم، وإنما هو الخبر الوحي الصدق الذي جاء إلى رجل أمي لا يتلقى العلم من الأوائل، وإنما تلقاه من عند الحكيم الخبير العليم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، أي علم الحلال والحرام وعلم عقيدة التوحيد بعبادة الله تعالى وحده الذي هو أشرف العلوم ولأجله خلق الخلق. وهذا تنبيه إلى مكانة العلم، وأن أشرف العلوم هي علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلم الذي يبين التوحيد وكيفية العبادة والانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه والوقوف عند حدوده، وهو شرف لمن يحمل العلم. ولهذا امتن الله تعالى على داود وسليمان بأن آتاهم هذا العلم، وقابل هذه النعمة بأن قال الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالله تعالى فضل داود وابنه سليمان على كثير من الأهل الإيمان، فضلهم على كثير ممن يؤمنون بما يؤمنون به بما آتاهم من العلم والنبوة ومعرفة الحق. ولهذا قابل هذه النعمة بالشكر لله والحمد والثناء عليه بما هو أهله، فقال أي قال داود وابنه سليمان الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالله. ولكن هذا تفضيل خاص لهذين الرجلين على بقية الناس، حيث تحملا الدعوة والبيان والإقامة الحجة والبرهان. ثم ذكر المولى جل وعلا تميز سليمان عليه السلام بميراث أبيه، فقال جل وعلا وورث سليمان داود، وداود له 19 ولدا ابنا، وامتاز بالميراث سليمان، وهذا ليس ميراث المال، فإن المال يستوي فيه الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما المراد ميراث النبوة والحكم والملك، فإن سليمان هو الذي ورث والده في النبوة والحكم والملك. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وهذه النعمة نعمة عظيمة اختص بها سليمان عليه السلام، علمنا منطق الطير، اي علمنا لغة الطير، اذا صاح اي طائر فان سليمان عليه السلام يعرف مراده ويعرف ما يقوله وما يقصده هذا الطائر دون غيره من الناس. وسليمان بهذه المقولة يذكر إحسان الله تعالى إليه، وهو يقدم شكره لله جل وعلا على هذه النعمة، حيث فهمه لغة الطيور، وهو عام في كل الحيوانات والكائنات الحية، ولكن ذكر الطير لكثرة حاجة سليمان له، بخلاف غيره فإن حاجته ليست كحاجته إلى الطير. وقد ذكر بعض المفسرين أن سليمان عليه السلام مر على بلبل على شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله تعالى ونبيه أعلم. قال: يقول أكلت نصف تمرة، فعلى الدنيا العفاء، يعني أنها تنتهي وأنها تزول ما دام أنها تنقص. ومر بفاخته نوع من الحمام، فقال لأصحابه: إنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس، فقال سليمان: يقول هذا الطائر كما تدين سودان. وصاح الهدهد، فقال سليمان: يقول استغفر الله يا مذنبين. وصاح طيطوى، وهو نوع من الطيور، قال انه يقول كل حي ميت وكل جديد بالي. وصاح خطاب، وهو نوع من العصافير، فقال قدموا خيرا تجدوه. وصاحت رخمة، وهي نوع من النسور، فقال سليمان: إنها تقول سبحان رب الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمري، وهو نوع من الحمام، فأخبر سليمان أنه يقول سبحان رب الأعلى. وقال الحدأة لما صاحت تقول كل شيء هالك إلا الله. والقطى صاحت، فقال سليمان تقول من سكت سلم. ونادت الببغاء، فقال سليمان إنها تقول ويل لمن الدنيا همه. وصح الديك، فقال سليمان إنه يقول اذكر الله يا غافلين. وصاح النسر، فقال سليمان إنه يقول يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت. وصاح العقاب، فقال سليمان إنه يقول في البعد من الناس أنس. ونادى الضفدع في نقنقته، فقال سليمان إنه يقول سبحان ربي القدوس. وغير ذلك مما ذكره أهل العلم مما علم الله تعالى نبيه سليمان منطق الطير. فهذا نوع من منطق الطير الذي أوتيه سليمان وعلمه، وهذا من فضل الله تعالى البين عليه. يقول سليمان: وأوتينا من كل شيء. يقول المفسرون يعني مما من كل شيء مما يؤتاه الناس ويؤتاه الأنبياء، وليس المراد من كل شيء على الإطلاق، وإنما مما يحتاجه الإنسان أو يرغب فيه فقد يسره الله تعالى له. وقال بعضهم أراد بقوله أوتينا من كل شيء كثرة ما أوتي، كما تقول فلان، يقصده كل أحد ويعلم كل شيء، يريد كثرة القاصدين له ورجوعه إلى غزارة علمه وفضله. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد بإسناده عن ابن أبي نجيح قال: قال سليمان عليه السلام: أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من ثلاثة: كلمة الحلم في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وهذه المعاني يحتاجها كل فرد من الناس: كلمة الحلم في الغضب. ولهذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم من طلب منه الوصية أن قال له: لا تغضب. والرضا والقصد في الفقر والغنى، بحيث لا يغتر الإنسان بما يؤتاه من مال فيسرف في الإنفاق، أو ما يواجهه من شدة وكرب في حال الفقر فيوجد عنده الصخب والسخط وعدم الرضا. وخشية الله تعالى في السر والعلن يحتاجها كل إنسان، فيراقب الله تعالى سواء كان بمشهد من الناس أو مختفيا، فيراقب الله تعالى ويعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه فيخشاه، كما يخشاه إذا كان عنده أحد يراقبه. ولهذا كانت أعلى مراتب الدين أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وروي عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنه قال: أعطي سليمان عليه السلام ملك مشارق الأرض ومغاربها، فملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والدواب والطير والسباع، وأعطي علم كل شيء، وفي زمانه صنعت الصنائع العجيبة، فذلك قوله تعالى: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وهذا هو المعنى الظاهر من هذه الآية، فإن الله تعالى سخر له الإنس والجن والدواب والطير والسباع، وأعطي علم كل شيء، وفي زمنه صنعت الصنائع وألين له الحديد، وقام الشياطين بخدمته وعمل ما يريد في البر وفي البحر وفي غيرها، فسخرهم الله تعالى له. وقوله جل وعلا إن هذا لهو الفضل المبين، هذا ورد على سبيل الشكر والثناء على الله جل وعلا، كما ورد قول نبينا صلى الله عليه وسلم من باب الشكر لله تعالى: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد البشرية والمرسلين وهو خير الخلق، ويقوله عليه الصلاة والسلام على سبيل الشكر والثناء على الله لا على سبيل الافتخار، فإنه يحمد الله على من ثنى عليه من هذه النعمة، وهو يستعمل هذه النعمة في الشكر وعدم التعالي على عباد الله. وقوله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمعوا له، كل صنف على حدة. وكان ذلك في سفر في مسير له. وقد ورد أن معسكر سليمان كان متنوعا، وأن مساحته 100 فرسخ في 125 للجن، و25 للإنس، و25 للوحش، و25 للطير. قال بعض المفسرين: وكان له 1000 بيت من قوارير على الخشب فيها 300 صريحة و700 سرية، وقد نسجت له الجن بساطا من ذهب وإبريسا فرسحا في فرسح، وكان يوضع منبره في وسطه وهو من ذهب، فيقعد عليه وحوله 600,000 كرسي من ذهب وفضة، فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة، وحول الناس الجن والشياطين، والطير تظله بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس، ويأمر الريح العاصفة فترفعه، ويأمر الرخاء فتسير به. فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إني قد جئت في ملكك لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك، يعني أي كائن يتكلم ولو كان على بعد مسافات فإن الريح تنقل ذاك الصوت إليك في أي مكان. وقد روي أنه مر بحراث يحرث أرضه، فقال الحراث: سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فألقته الريح إليه فنزل ومشى إلى الحراث. أي أن هذا الكلمة أوصلتها الريح إلى سليمان فنزل ومشى إلى أن وصل إلى الحراث، فقال لذاك الحراث: لتسبيحة واحدة خير مما أوتي آل داود. تسبيحة واحدة، وذاك الرجل قد سبح، قال: سبحان الله. فقال: إن تسبيحة واحدة خيرها وفضلها وأجرها وعظمها عند الله وقدرها خير من ملك آل داود. وهذا تنبيه إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فأنتم تملكون أكثر من ملك سليمان، إنما يحتاج منكم إلى الاستفادة والاستغلال من هذا الملك الذي هو سهل بين أيديكم. وقوله جل وعلا فهم يوزعون، أي أنهم ينتظمون في تحركاتهم ومسيرهم انتظاما عجيبا، بحيث لا يحصل بينهم اضطراب ولا فوضى. فهم مقسمون أقسام، يرد أولهم إلى آخرهم، ولا يوجد بينهم اختلاط واضطراب. والوزع هو الكف والمنع والإلهام والتوفيق. فهؤلاء يوزعون ويوفقون وينضبطون في تحركاتهم ومهامهم التي يكلفون بها من قبل سليمان، بحيث لا يوجد بينهم اختلاط واضطراب وخلل. يقول المفسرون يرد أولهم إلى آخرهم بحيث لا يوجد خلل، فكل مجموعة منتظمة في مهامها وأعمالها. يقول ابن قتيبة رحمه الله أصل الوزع الكف والمنع، وقال وزعت الرجل أي كففته. بعد هذا يقول الله جل وعلا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه السلام كان في مسيره، وقال العلماء انه كان يمشي على الارض ولم يكن على البساط، فوصل اليه خبر هذه النملة التي تنذر قومها وتحذرهم من امر قد يقع فيهلكون. لما انه اتى على وادي النمل، وأوادي النمل قيل بالشام وقيل بالطائف وقيل باليمن، قالت نملة واحدة من النمل يا أيها النمل، وهذا نداء وتخصيص، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تعليمات دقيقة ومحكمة وخطة مرسومة، تحذير وتوجيه للمكان الذي يحتمون به، وبيان السبب وهو أن يحطمهم سليمان وجنوده، واعتذار عن سليمان وعن جنوده وهو أنهم لا يعلمون، لأنهم لا يدركون حالكم ولا يتعمدون الإساءة إليكم، فلا يعهد من مثل سليمان أن يتعمد الإداء. ولهذا كان مثل هذا التنبيه والتحذير في غاية الخطة المحكمة التي رسمت المنهج لتوقي الخطأ، ووضعت الخطوط العريضة للنجاة والسلامة والاعتذار عن الخصم. هذا زيادة في التنبيه والتحذير، لأن الذي يقبل عليك إذا كان يراك أو يعلم بك ربما تتساهل فتقول سيراني ولا يسلفني، لكن إذا كان لا يراك ولا يعلم بك فإن هذا مدعاة إلى شدة الحذر منه والتوقي من وقوع الخطر، حيث أنه لا يتعمد الخطر وإنما يقع منه وهو لا يعلم، وأنتم في وضع لا يسمح بأن يراكم سليمان وجنوده.